الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، فهل أنتم مسلمون؟ هذه كما كررت الآية 14 من سورة هود، وذكرت البارحة أنها اشتملت على 4 جمل. الجملة الأولى هي قوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم، والثانية: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، والجملة الثالثة: وأن لا إله إلا هو، الرابعة: فهل أنتم مسلمون؟ وذكرت أن معنى قوله عز وجل: فإن لم يستجيبوا لكم، هو معنى قوله في أول سورة البقرة: فإن لم تفعلوا. يعني فإن لم يرد يستطيعوا، فإن لم يستطيعوا أن يجيبوكم، والخطاب لمحمد وصحبه عليه الصلاة والسلام، وهو في الآية الأولى اللي قبل هذه اللي هي 13 جعل الموجه للأمر النبي محمد وحده. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، لكن الجواب: فإن لم يستجيبوا لكم. هذه له وجهين: تعظيم حبيب الله ورسوله في عين الله عز وجل وعين المؤمنين، للقاعدة العربية أن هذا الجمع يأتي للمعظم أو للشخص العظيم، يعني هو عظيم في ذاته مستحق للتعظيم والتبجيل من غيره، بدلا من يقول فإن لم يستجيبوا لك، لأنه هو اللي بيقول لهم فاتوا بعشر سور مفتريات، هو الحال. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بعشر سور مفتريات، بعدها يقول فإن لم يستجيبوا لكم، يعني كان أصل بإخلاص يا أخي لكل يستجيبوا لك، الأمر من واحد. لكن كما قلت، من عادة العرب أن الكبير العظيم إذا كان يعظم نفسه يقول نحن فعلنا كذا، بدأ يقول أنا فعلت كذا، يقول نحن فعلنا كذا، نحن فعلنا كذا. وهذا أسلوب عربي شائع معروف، أن الشخص العظيم أخي. عائشة امرأة واحدة لما جاء حديث الإفك فيها يقول للرب عز وجل: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك ولا على عيش الحالها ما في. لكن التعظيم فاطر السماوات والأرض لهذه المرأة الصالحة الذي رمها أعداء الله وأعداء المرسلين بهذا الإفك، يجعل في هذا التعظيم: أولئك مبرؤون مما قالوا. ويا واحدة، هذا طبع أسلوب عربي، ولا شك ولا ريب أن أولى الناس بالتعظيم بعد الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أعظم من جبريل وأعظم من كل الملائكة ومن جميع الأنبياء والمرسلين ومن جميع خلق الله أجمعين عليه الصلاة والسلام. بس إحنا نعلم مع تبجيلنا له وتعظيمنا له وحبنا له وتقديم حبه على حبنا لأنفسنا وأولادنا وبناتنا وأوطاننا وأموالنا وكل ما حولنا، كل ما حولنا، هذا لا يشك فيه، لكن لا نجعله إلها. ولا نطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. وعلموا رب يقول في مواقع من القرآن: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير. هذا وظيفته، نذير بشير عليه البلاغ. لست عليهم بمسيطر، أنت ما تسوي على قلوب الخلق، ما هي قلوب الخلق بيدك أنت، قلوب الخلق بيد الله وحده يحركها كيف شاء يمين أو شمال. قال فإن لم يستجيبوا لكم، يعني فإن لم ينقادوا. وشوف فإن لم مكتوبة في المصحف الشريف فإن نون ألف نون لم يستجيبوا لكم، وبعدها مباشرة فإن لم لا هذه فإن لم يستجيبوا لكم، لا هي هنا فإن لم يستجيبوا لكم لا أنا نسيت، فإن لم يستجيبوا لكم هي مكتوبة هنا فألف لام ميم ما فيها نون، اللي قبلها أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر في عشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم، هي الوحيدة في القرآن من أول بسم الله الرحمن الرحيم فتحت الكتاب إلى آخر قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس، لا يوجد فإن لم من غير نون إلا هذه، لم يوجد في المصحف. فتشوا السورة اللي بعدها سورة يوسف فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوا فإن لم تأتوني به فيها نون وألف ونون ولم فإن لم تأتوني به كل المصحف إذا جاءت إن لم يكتب فيها النون، النون واضحة مفردة إلا هذه كتبت في المصحف فإن لم ما فيها نون. النطق ما فيه النطق فإن لم، لأن النون تضغم في اللام، النون الساكنة تضغم في اللام، يعني ما تبان في النطق عادة، النون الساكنة ما تظهر إلا عند حروف الشفاء همز وهاء ثم حاء عين خاء يعني هاي الحروف اللي العين والغين والهاء والهمزة هذه اللي تظهر فيها النون وراها النور قدامها تظهر ظاهر إظهار ولا غنة فيه. لكن هنا في المواقع الأخرى إذا كان وراها لام ولا وراها تضغم وقد تغال. فإن يقول فإن لم يهدي هذه من آيات الله لحفظ كتابه، 1400 سنة مرت على القرآن ولا يمر بلد ولا جيل إلا في كتابة للمصحف، وإن كنت أعلم أن من حوالي 40 أو 50 سنة بدأ يحاول اليهود والنصارى والذين أشركوا وأفراخهم في أرض الإسلام يحاولون أن يتدخلوا في كتابة المصحف لتخريبه. لكن لو بذل، أنا مرة دخلت مطبعة اسمها دار الكتاب العربي في مصر ولقيت كان بعض المشايخ موجودين حاضرين، يظن الغزالي هذا حق الإخوان المسلمين والسيد سابق جالسين، ولقيت واحد لابس برنيطة وداخل، في ذاك الوقت ما يستطيع أحد يلبس برنيطة وفي إلا كنا كافرا، في ذاك الوقت لا يوجد أحد في أرض الإسلام يحط البرنيطة على رأسه إذا كان مسلما. فلما لقيت داخل دار الكتاب العربي سألت الشيخ دول دايما هناك وجاب هذا هنا، قالوا هذا نصراني حريص على كتابة المصحف. قلت والله جانا البلاء. قال نصراني حريص على كتابة المصحف. قلت جانا البلاء، هو حريص على تحريفه لكن لن يستطيع. وبدأ في اليهود يطبعون المصحف ويدسونه على الناس، جماعة شارون وجماعتهم يطبعون المصحف ويدسونه على الناس. لكن لو اجتمع كل من على وجه الأرض لتغييره لن يغيروا، إن نحن نزلنا الذكرى وإن له، يعني الكتب اللي قبلها أهلها مسؤولين عن حفظها ولكن في القرآن تعهد الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. فمهما حاول 1400 سنة وأنت تقرأ المصحف وتسمع القراء يقرؤون، ما يختل عليك شيء، حتى لو ما كنت من طلبة العلم. ضربت مثل مرة، أعرابي يعادي الإسلام يمر على أعرابي لا قرص ولا درى، يمر على ولد يقرأ في يقرأ، يقول المصحف قدام الولد بس يقرأ، حاول يقرأ غير. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء من نكالا من الله والله غفور رحيم. قال يا ولدي هذا ما يصير، اللي ما يعرف اللغة لو كان المغفرة والرحمة وش يجيبها هنا؟ ده بيقول اقطعوا أيدي يده، اقطعوا يده، يقول اقطع يده يقول غفور رحيم. إذا قال اقطع يده قال ايه راجع يا ولدي، قال هذا قال اقرأ راجع. فلما رجع قال العزيز حكم، قال هكذا العزيز هو اللي أمر بقطع اليد عند السرقة. يعني شوف اللي مجرد السليقة والطبيعة العربية تخليه يعرف لماذا اختر هذا الحرف هنا ولازم اختر هذا الحرف هنا. فتجد من الإعجاز في الكتابة أن يجتمع الصحابة تحت رئاسة عثمان بن عفان رضي الله عنه ويكتب المصحف، والحروف اللي كتبوها به هي اللي لازم تكتب به. تجد الصلاة مثلا في مواضع كثيرة صاد لام واو، الصلاة واو هكذا كتبت. وعندما تجي تفسر ليش كتبت واو وليش هذه كتبت بكذا وليش هذه، تعرف السر إذا كنت من فقهاء اللغة العربية. ففي قوله فإن لم يس آية من جهة كتابة المصحف، لأن هي الوحيدة في المصحف اللي مكتوبة من غير نون، وكل إن لم فيها ألف ونون قبل لم. فإن لم يستجيبوا لك، يعني إن لم يدعوا أنهم قادرون على أنهم يأتون بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله وأظهروا عجزهم وقهرهم التحدي، لكنهم لم يسارعوا إلى الإيمان بالله وكتابه ورسوله، فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. يعني ارموهم من وراء ظهوركم، أنتم على خط سير وعلى منهج نهاية جنات النعيم ورضا الرب العظيم، نهاية الجنة ومغفرة من الله ورضوان، وأنتم منصرون. الآية نزلت متى؟ في مكة، في مكة، والمؤمنين محاصرون، ما يقدر واحد من المؤمنين يمشي لحاله ولا يروح ولا يجي، يؤخذون أخذا من الكفار المشركين. ولما يخرج مهاجر يتسرب بالليل ويروح ينزل في غر حراء في غر ثور ويجيب الدليل الكافر عشان يدلوا على الطريق، متها في مكة. ونسمع اليوم في سورة الفصلات المغرب الإمام هو يقرأ إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبحوا. ذاك الأمم تدخل بالأمم بالقرى والمدن كلها تدخل دين الإسلام في الحال، يعني ما صار يدخلون على 1 و2 و3 و4 كان أول. إذا آمن عبد أو حر أو رجل أو امرأة، يعني المسلمين تطير قلوبهم من الفرح والسرور في مكة. ولما جاء النبي مهاجر إلى المدينة فلما أتانا واستقر به النوى بذلنا له كذا وكذا وصار عز. قلت لك خرج حجا العام العاشر من الهجرة، يقول جابر بن عبد الله في حديث رواه مسلم تنظر أمام النبي إلى مد البصر فلا ترى إلا الناس، وعن يمينه مد البصر يعني كيلو أو ميل، لأن الميل منتهى البصر اللي تميل الأفق فيه على الأرض، وعن يساره كذلك وخلفه كذلك. وهو طلع لحاله من مكة مع أبي بكر وعمر بن فهيرة وعبد الله بن رخص الدهلي. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا، يعني أيقنوا يا محمد وأمة مقنين، لكن ازدادوا يقينا وازدادوا ثباتا وازدادوا طمأنينة بأن العز والنصر لكم عند الله في الدنيا والآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقد فعل الله عز وجل 14 مئة سنة وتشفنا في المسجد النبوي كأن ما حلنا لا فتن ولا بلايا، ما كأن أرض الإسلام يتقطع تتقطع وتقطع، ما يمر عليك ساعة إلا وسامع قلت كذا مرة في العراق وقلت كذا مرة في فلسطين وقلت كم ولد في العراق وقلت مرة في فلسطين في فلسطين، ما يمر ساعة لو تسمع دماء المسلمين تسيل، لكن فيه بؤر لا تزال لأنها لم تستهتر إلى اليوم بكتاب الله ولا بسنة، لكن ظهر فيها شراذم ضليلة تريد تحريفها عن دين الإسلام، يعملون حساب أمريكا وحساب فلان وحساب علان من الشرق ومن الغرب، يقول لهم أنتم ما بتقومون الديمقراطية. طيب الديمقراطية اللي جبتوها شوفوا العراق، قولوا لهم الديمقراطية جاتكم ولا ما جاتكم؟ راح صدام الشر جاهم صدام الشر الشر، يعني راح واحد صحيح ما كان بيسلط الطائرات عليهم، ولكن له طرق من قتل العلماء وقتل المسلمين ما لا يعلمها إلا الله، لكن كان هو السبب لجلب هؤلاء ولا يزال إلى اليوم في أرض الإسلام يطلع لك يسمون الناس مثقفين. وقلت أنا البارحة عن واحد من المثقفين أسمعه في التلفزيون من كم يوم في قناة من القناة الفضية، يسأله يقول له السائل يقول له كيف تقول عن ربنا مسكين ودعي المثقف وسمونه مثقف وكلمة حمار قليلة عليه، ربنا يقول على مثل هؤلاء كمثل الحمار يحمل أصفار، بس هذا ما يحمل أصفار، لأن الحمار اللي يقول عليه أصفار أصفار فهو خير، هذا لا يحمل في رأسه وقلبه وعقله إلا بغض محمد ودين محمد، وكان المفروض ألا يجد مسلما يبش في وجهه. أنا قلت لكم زيد بن خالد الجهني صاحب حديث العسيف اللي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهم أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله احكم بيننا اقضني يا رسول الله، فقال الآخر وهو أفقه منه نعم يا رسول الله اقضي بيننا وأذلي، قال قل، قال إن هذا كان عسيفا إن ابن هذا كان عسيفا عند عند عند عند فزنى بامرأته، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، يعني سواك ولا مستأجر عنده يشتغل عندها في البيت وفصوصة جات خلا بها وجاء الشيطان الثالث يعقد بينهما، إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته، وإني أفتيت أن على ابن الراجم فاستديت منه بمئة شاة ووليدة، وإني سألت أهل العلم، لأن اللي استفتوه ما كانوا علماء، اللي قالوا له على ولدك الراجم، اللي على ولدك الراجم الولد أعزب ما تزوج ما عليه راجم، الرجم على الثيب، لكن إذا سأل واحد ما هو بعالم يفتي بالضلال، فأخبرت أن على ابن الراجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة، ثم سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابن جلد 100 عام وعلى ابن رأس هذا الرجم لا سيب، فقال الذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والشاء راد عليك وعلى ابنك جلد 100 عام واخذ يا أنيس لأنس بن الضحاك الأسلمي واخذ يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها أنيس فاعترف فرجمها أنيس بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا قرت بنها زنت. زيد بن خالد هذا من آخر بني جهينة إسلام، أثبت حديثه كثيرا لأن أتمنى أن يكون المسلمون كلهم على منواله، هم إذا لقينا بنصلي ونصوم يبقوا علينا متشددين متنطعين يقولوا رهابين كمان، يعني أنا سيني فاسين والله ما أعرف أطيق البارودة، أتمنى أن كنت أعرف، ويقول عليه يسمونه ما دام تتحافظ على الصلاة إرهابي، فعين اليهود عيال اليهود عيال الكلام اللي هناك يسمونه إرهابيين، ونحن نقول حافظوا على الدين. فلما قيل لأبي جهينة إن زيد بن خالد من آخركم إسلاما، يعني بني جهينة أسلموا كثير منهم قبل خالد، هو من آخره، فلماذا نابها فيكم؟ ليش صار له منزلة عالية عند رسول الله وعند المسلمين وهو من آخر بني جهينة إسلاما، مع أن المعروف أن الأقدم إسلام يقدم حتى في الإمامة. لو عندك واحد كان كفر، واحد أسلم وبعد أسلم تقدم الذي أسلم أولا. فلماذا نبه زيد بن خالد؟ قال لأنه احفظوا هذه، لأنه لا يقر سخط لله بجواره، لأنه لا يقر سخط لله بجواره. يعني ما يقدر واحد يرتكب معصية لله، معصية لرسوله في وهو عنده، مهابة له وعلما منه أنه لن يسكت على المنكر، يبي يغير، يبي ما استطاع. هو تغيير المنكر وضع لي النبي في أمر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إذا كان صاحب يد، إذا كان سلطان أو من أعوان السلطان هو اللي يملك اليد، أما غير السلطان ما يملك اليد، غير السلطان ما يمد إيده علشان يغير وبدل، يمد لسان ويمد لسانه بالحسنى أيضا، باللفظ الطيب، باللفظ الكريم السهل، باللفظ اللي يجلب الخير ويدفع الشر بقدر الطاقة، من موعظة الحسن بجادلهم بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا بالحكمة، حكمة وموعظة. فيقولني بقول لمن رأى منكم كرفا لغيره بيده، فإن لم يستطحف فبلسانه، فإن لم يستطحف فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني لا يمكن إذا قلبك رضي بالجريمة أو بالمعصية وأنت مودع، قلبك ده ميت، لا تروح تقول خلي ده به تصلب في شرايين القلب ولا في كذا بروح للطبيب. لو رحت لأطباء الدنيا كلهم ما هم عاملين لك علاج، إنما طبيبك اللي حاضر استغفره وتب إليه وأنب إليه وأضع إليه أن يدفع عنك هذا الشر وأن يحيي موت قلبك، ادعوه أن يحيي موت قلبك، هذا اللي عنده الطب، هذا اللي طبيب قلبك، أن ترجع إلى الله وأن تضع إلى الله وأن تستغفر الله وأن تتوب إلى الله عز وجل، هذا هو الأصل فيك. فيقول ربنا للنبي محمد فإن لم يستجيبوا لكم اسمع فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، سواء قلنا أني ما مكفوفة أو موصلي أو موصولة، سواء كان موصول حرف أو موصول اسمي، يعني أن تنزيله من عند الله، ولها نظائر، لها متشابهات مثلها بإخوانها. في سورة النساء في أواخرها أوائل الثمن الأخير منها، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، بعدما ذكروا الإخوان إلى الأنبياء والمرسلين، إن أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعد، حين إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإسحاق وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبور، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لكي لا يصر عن حجته بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، مثل ما قال هنا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وأيضا في آخر سورة النحل لما قال يعلمه بشر، قل نزله روح القدس من ربك بالحق، نزله روح القدس من ربك، ليش؟ ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ويقول حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العلي، عزيز قاهر غالب سلطان مسيطر على عباده، لا يسكن ساكن إلا بأمره، ولا يتحرك متحرك إلا بإذنه، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وكلمة أنزله بعلمه، وكذلك في سورة الفرقان، إنما أنزل بعلم الله. فهذا القرآن إذا كان الشريعة، هذه الشريعة كلها القرآن اللي يعجزون عن تأويل مثله، وما احتوته وما جاء به النبي محمد، يعني الله أعطى النبي محمد القرآن ليبينه للناس، أنزلنا إليه كالذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. فيبين المجمل ويخص العام أو يعم الخاص عليه بالعموم، يقيد المطلق، يطلق المقيد، في أمثلة كثيرة جدا في كتاب الله وظيفة النبي محمد. لكن الرسول يقول من إخبار الغيب اللي قالها النبي محمد ولا سمعناها إلا في عصرنا إحنا بعد 1400 سنة، ظهرت فئات في عصرنا في أيامنا يقولوا ما نسمع إلا القرآن، لا تقولوا لنا سنة ولا غير سنة. وأنا قلت لكم إني مرة جات لعبد الله بن مسعود وقالت يا عبد الله أسألك تلعن كيت وكيت، تلعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، تلعن دول يا عبد الله؟ وأنا قرأت المصحف فلم أجد ما تقول. قال لو كنت قرأته لوجدته، لو كنت قريت المصحف كنت وجدت كلامي ده. قالت قرأت ما بين الدفتين فلم أجد ما تقول، لا فيه لعن الله المستوشمة والواشمة والنامصة والمتنمصة، وما فيها ما فيه اللعن ذا. قال لو كنت قرأته لوجدته. قالت قرأته. قال لو كنت. قالت أين أجد؟ قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، في كتاب الله. فيقول في المعجزات اللي ما رأيناها إلا في عصرنا إحنا، يوشك رجل في معنى الكلام من أمة شبعان، النبي يقول يصفه أنه شبعان، شبعان يعني متخم من الأكل، يوشك رجل شبعان على أريكته قاعد على كرسي منجعص عليه، يقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا من كتاب من كتاب الله أحللناه وما وجدنا من حرام حرمناه وما لم نجمع علينا منكم، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. القرآن ويجيك مذهب أهل السنة والجماعة طاعة الكتاب والسنة، أطيع الله وأطيع الرسول، وطاعة الله باتباع ما في الكتاب، وطاعة الرسول بما جاء في سنته من شرح الكتاب تفصيلا أو بيان لمطلق أو تعريف لخاص أو تخصيص لعام موجود فيه. وانظر صار في عصرنا قاعد واحد وصار رئيس دولة كمان ويقول خلاص ليش تقول قل هو الله أحد؟ وش نقول؟ قال لا قل هو الله واحد بس من غير قل، لأني قلت كلا قالها الله لنبي ونبي مات. ليش كذا الرجمي الزاني الثيب يرجم؟ هذه قالها عمر، قال عمر رضي الله عنه، قلت لكم كان جالس في منى فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف في منى وهم حجاج اخر حجة حجها عمر رضي الله عنه بيموت بشهر وحوله، دخل عليه عبد الرحمن بن عوف كما رواه البخاري في الصحيح، وجاء رجل قال لعمر سمعت فلانا يقول ما كانت بيعة ابي بكر الا فلته، ولو والله لو مات عمر ما بايعت إلا فلانا. فغضب عمر وقال والله لأقومن العشية الليلة اليوم هذا في منى، لأقومن العشية فأحذر أحذر الناس من هؤلاء الذين يريدون أن يفتنوهم عن دينهم. فقال له عبد الرحمن على رسلك يا أمير المؤمنين لا تزعل. هو غاضب عمر للي يبي يغيرون وبدلون في نظام الشريعة. من هؤلاء الجاهلين. قال له على رسلك يا أمير المؤمنين، أنت وين؟ أنت الآن في منى، في منى يغلب عليك الدهماء والعامة، راعي الناس اللي يصيروا يحطون بك، العوام اشتاقي لك ويشوفوك ويسمعون منك، فاصبر، لأنك لو تكلمت في المدينة في في في, في منى وخطبت سمعوا كلامك ووجهوه على غير وجهه وحملوه على غير محمله وذهبوا به كل مذهب، فاصبر حتى تأتي المدينة بلد المهاجرين والأنصار، فإنك في المدينة لن يغلب على مجلسك إلا أهل العلم والفقه في الدين، فإذا تكلمت عندهم حملوا كلامك على محمله ووجهوه وجهه ولم يذهبوا به كل مذهب، ما يحولوا ولا يبدلوا. فقال عبد الله عمر إذن والله أول ما قام أقوم في المدينة يعني أتكلم على الناس. عبد الرحمن بن عوف خرج من عند عمر بعد سمعوا هالكلام وتوجه إلى خيمته في منى، فوجد عبد الله بن عباس جالس فيها، وكان عبد الله بن عباس رغم صغر سنه قد جود القرآن، النبي يوم يموت سلامه سنه حوالي 11-13 سنة، بلى هذا الاحتلال، لكن أدعاله النبي بأن الفقر في وعلمه التأويل، فحافظ القرآن وضبطه، وكان يدي عشان يسمع عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف يقرأ وهو يرد عليه، يضبط على عبد الرحمن بن عوف، يضبط على ابن عباس من كبار المهاجرين الأولي. قال عبد الله بن عباس لما حدثه عبد الرحمن بن عوف بقصة عمر واللي قالوا تكلموا الناس، قال فأتيت المدينة جاي رجعنا من الحج، فلما كان أول جمعة أيقنت أن عمر سيكتب للعلم الخبر اللي جابه من عبد الرحمن بن عوف، فبكرت إلى المسجد فوجدت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جالس إلى جذع المنبر، منبر النبي محمد، مبكر يوم الجمعة، فجلست إلى جواره، فلما جاء وقت الصلاة صعد عمر المنبر، عندما أقبل عمر إلى جهة المنبر ليخطب قلت لا يقولن اليوم مقالا ما قاله قبل قط، يقول أنا بيكلم عبد سعيد بن زيد بن عمرو أحد العشر المبشرين بالجنة، قال له لا يقولن اليوم مقالا ما قال مثله قبله قط، قال أسكت وما يدريك إنه بيقول، لأنه ما ضرب الكلام، إنما معه عبد الله بن عباس ولذلك مع عبد الرحمن بن عوف، يقول هذا في صحيح البخاري. فلما جلس عمر على المنبر هذا في البخاري، وسكت المؤذنون، مما يدل على أنه كان في مسجد النبي أكثر من مؤذن لاتساع المسجد، لكن الوقت في عهد عمر يأذنون في وقت واحد بس، يأذنون كل واحد في ناحية من المسجد وعمر جالس على المنبر الخطيب. قام عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه كتاب، فكما فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها، ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وأخشى أن يطول بالناس زمان، يقول عمر وأخشى أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة فرضها الله، ألا وإن الزنا وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا كان الحبل أو الاعتراف أو البينة، الشهادة يعني الشهادة أو الحبل أو الاعتراف، وذكر الحديث. هو عمر كان هذا السنة كان 23 هجرية، عمر قام الخطبة دي سنة كام؟ 23 من الهجرة، واستولى عثمان بعده، بويع خليفة للمسلمين، وعاش عثمان إلى عام 35 هجرية، من 23 إلى 35، وبويع لعلي رضي الله عنه، وقامت الفتن وخرج الخوارج وانحازوا إلى حرورة وكان من أول مبادئ الخوارج عليه من الله ما يستحقون من غضبه وسخطه، كان من أول ما قاموا قالوا لا نجد الرجم في كتاب الله ولا رجم على من زنى. في كتاب الله الزاني جلد 100، الزانية والزاني فجلدوا كل 100 جلدة، ما قال سيب ولا بك. وغفلوا ماذا جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، مع أن أول الأحكام كان الزاني إن كانت المرأة تحبس في البيت، إن كان اللي زنى امرأة سواء كانت بكر أو سي تحبس في البيت حتى تموت، يسجنها أهلها في غرفة بيتهم ما تطلع من البيت إلا للمقبرة. والرجل يضرب بالنعل، كم نعلة أو كم جلدة، أو يسب. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، سورة النساء وهي مدني، فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو تأتي بمعنى إلى، يعني اعملوا هذا إلى أن يجعل الله لهن سبيلا، وهي بشارة بأن هذا الحكم سيغير سينسخ. فلما نزل الزانية والزاني في سورة النور قال النبي عليه السلام خذوا، رواه مسلم في الصحيح، خذوا عني خذوا عني، النبي يقول خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، جلد 100 والرجم. فعرف المسلمون، ويقول عمر في خطبته هذه اللي في البخاري فرجم رسول الله ورجمنا بعد النبي، رجم ماعز والغامدية والجهنية والتي زنى بها العسيف، والتي زنى بها العسيف هذه كلها، هذا كلهم رجمهم النبي، ورجم يهوديا ويهودية عندما جاء اليهود في المدينة من خيبر يستفتون رسول الله، يستفتون رسول الله في رجل وامرأة زنيا منهم من أشرفهما، وكانوا غيروا التوراة وأحكامها، فجعلوا إن الزاني إن كان غني ومن أعيان الرجال يسود وجهه بالسواد اللي حق القدور دي اللي تطبخ بالسواد، ويركبوه على حمار مقلوب وجهه إلى ذيل الحمار، ويركبوا المرة معه ويفضحون في الشوارع. اليهود عملوا هذا الحكم، وإن كان فقير رجموا، إن كان الزاني فقير رجموا، وإن كان غني سخموا وجهه وفضحوه على حمار في الشوارع. جم جماعة قالوا لا هذا ما هو كلام ذو، خصوصا ظهرت شريعة الإسلام ورجم الزنا، فأرسل يهود خيبر للنبي محمد برجل وامرأة زنيا، وقال لهم النبي وش الحكم عندكم؟ قالوا التسخيم الوجه وفضحه. فقال هاتوا التوراة، فجيء بالتوراة من بيت المدرسة اللي كان في المدينة في يثرب قبل مجيء النبي، يهود الموجودين هم جو هنا عشان طيب الجو وكثرة المزارع والبساتين والأنهار، هم جايين من بلاد البساتين والفطير والخبيث والهواء العليل، إنما جو يلتمسوا النبي محمد لأوصاف الأنبياء له، لأن كل نبي كان يوصي أمته باتباع النبي محمد، ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون، كلهم يتواصون بحبيب الله ورسوله، وصاروا يعرفونه كما يعرفون من وصفه. حتى لما جاء سلمان وهو في بلاد فارس مجوسي، وراح مع النصارى إلى الشام، وقرأ كتبهم الإنجيل وقرأ التوراة وغيرها، وكلهم مطبقون على وصف النبي محمد، يقول نزلت عند واحد منهم راهب عشان يعلمني الدين، فوجدته يجمع الأموال من الناس على أنها صدقات ويكنزها في قلال من الذهب وحطاب بيته يدفنها، ولما مات والحزنانين عليه قلت انت هذا من أفسق عباد الله، للنصارى جماعته، هو كان يخدمه قالوا كيف؟ قال هذا كأخذ من كل أمال ويدفنها. قال وين؟ قال هذا. قال والله ما ندفنه، نرميه حتى تأكل الكلاب. وراح لرجل آخر من الأحبار أيضا قال له، فقال له آخر واحد يا سلمان لم يبق على وجه الأرض غيري وغيرك على شريعة الأنبياء، لا أعلم على وجه الأرض أحد، كل الناس بدلوا وغيروا. وجاء في الحديث عن النبي عليه السلام قبيل مبعث النبي نظر الله إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم غير بقية من أهل الكتاب. ويقول علماء حتى عندما جاء النبي كانوا انقرضوا، لكن بس سلمان عندما قال لآخر واحد ما توصيني لما جاء يموت، قال أوصيك بأن تذهب إلى بلاد العرب فإنها أظلها زمان نبي، في أظلها زمان النبي يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في كتفه خاتم النبوة، في أمارات لا تخفى. سلمان كان جمع بقرة وكم غنمه وقام لقى جماعة يسأل عن تجار العرب اللي في الشام اللي رجعين إلى بلاد العرب، فلقى جماعة من كذا، قال خذوني معكم إلى بلاد العرب، هو جاي من فارس، جاي من فارس، خذوني معكم إلى بلاد العرب ولكم بقرتي وغنماتي، خذوا كل حلالي ده أصر حلال لكم. فأخذوه وبعد أول سوق باعوه فيه على أنه عبد، ظلموه باعوه على أنه عبد، وبيع حتى جاء به الجماعة اليهود إلى وادي القرى. لما جئت رأيت وادي القرى قلت هذا بلد مهاجر محمد، مهاجر النبي. وبعد مدة باعوه نقلوني من القرى إلى يثرب، صرت عبد الجماعة من يثرب من اليهود. وعندما أقبلت على يثرب أيقنت العلامات اللي قال عليها الراهب هي هذه، أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين الحرة الشرقية والحرة الغربية، حرتين لا يوجد قرية مرت علينا شبيهة بها، وأيقنت أن هذه البلد هي تهاجر. ففرحت من أعمام اللي خلوني في المدينة واشتغلت بالرق، حتى أنا جالس أصلح نخلة فوق النخلة يوبر ولا يعمل شيء، وسمعت عمي وابن عمي له تحت النخل يقولون يا ويح بني قيلة هاجر إليهم محمد. يقول فصب جسمي عرق وكنت أطيع من فوق النخل لكني تمسكت ونزلت. قال وراء قال إني تعبت شوية اسمحوا لي أروح شوية، وبجلس حتى عرفت ان محمد وصل الى قباء، فجئته في قباء. اول ما نزل قعد حوالي 15 يوم في قباء، بنى فيها المسجد، مسجد قباء اول مسجد اسس على التقوى قبل ما ينزل المدينة. فلما جئت قباء وجدته جالسا وفي وسط اصحابه، يحدثهم وجئت بتمر معي وقلت يا محمد هذا تمر تصدق به علي، هذا التمر واحد معطيه للصدقة، خذه كله أنت وأصحابه، أنتم فقراء جايين ما عندك أحد ولا لك بيوت ولا لك أموال هنا. لما قال قلت له أخذ التمر ثم أعطاه إلى أصحابه وقال كلوا فإني لا أكل الصدق، قلت هذه واحدة. وقال له في أمارات يأكل الهدية ولا يأكل الصدق، في خاتمه علامة كزر الحجر، خاتم النبوة كزر الحجر في غضروف الكتف، في أمارات لا تخفى. فلما قال كلوا ولا فإني لا أكل الصدق قلت هذه واحدة ورحت. وتحول النبي الى المدينه، فجئته ومعي تمر، قلت يا محمد هذا تمر أهدي إلي، فأكل منه وأعطى أصحابه منه، هذه الثانية. ثم مات بعض أصحاب عثمان بن مسعود رضي الله عنه، أول ميت في المدينة، أول ميت في المدينة، كان يعادل أبو بكر وعمر، أول ميت في المدينة. اللي لما مات مرض عند أم العلاء امرأة كما جاء في صحيح البخاري، فلما دخل عليه النبي يعوده، دخل عليه نعوده، قالت أم العلاء وكانت ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم، عندما رأت النبي داخل عليه وهو في سكرات الموت، وبعدين مات الرجل، فسجات المرأة الأنصرية اللي هو صار في بيتها قرعة غطاته، ولما دخل النبي قالت أما أنت أبا السائب، تقول على عثمان المضعون عشان يسمع النبي، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك، ما تقول شهادتي لك، من تشهد له تشهد عليه، أما أنت أبا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي وما يدريك أن الله أكرمه، فأنا وأنا رسول الله والله ما أدري ما يفعل بي. قلت إذن والله لا أثني على أحد بعدك، ما أزكي على، قال من كان يعني يقول أحسبه والله ولا يزكي على الله أحد، هذا دين الإسلام، ما هو دين الدجالين في كل العالم، إذا شافوا واحد مستدين شوية بدوا يا سيدي الشيخ اعمل لي، إن كان حي ومات أشد وأشد، يطوفون حال قبره وينادونه ويدعونه ويستغيثون ويتوسلون، العارف لا، حتى يعطوه صفات أكبر من صفات الله، يقول عارف لا يعرف شكوى له البصرين، ينذرون ويدعون ويستغيثون ويستجيرون به. كانوا قد الكون، هم اعتقد بعضهم في بعض البلاد ان اللي يدير الكون أربعة ترأسهم زينب بنت علي، عقيدة عند ناس يقول احنا مسلمين ومن اهل السنة والجماعة، ويجون لقبر زينب يسألونها يا رئيسة الديوان، وانا قلت حلفت الكون بانها ما هي موجودة في مصر ولا هي موجودة، لأن زينب وابن زينب ما واحدة منهم طبت مصر، وإنما دفنت في المدينة، مدينة النبي محمد، والحسين مدفون في كربلاء، ما حد يمس شيء، ما شالوا جثاته يدوروا بها شرق وغرب، لا عندهم احنا تحنيط ولا عندهم ثلجة، يبي يدورون بالجثث حتى يجيها العبيد اليهودي اللي يسمى المعز لدين الله، ويجيب أكياس من المغرب ويحملها سنة 351 هجرية عندما أنشأت القاهرة اللي جوهر الصقلي، وحط فيها مخططات، قالوا هذا يصير قبر الحسين، وهذا قبر فاطمة، وهذا قبر علي زين العابدين، وهذا قبر سكينة من الحسين، وهذا قبر كذا، ما طبوا البلاد ولا شافوها، مدفونين في المدينة عمتهم، والحسين في كربلاء، لكن روح الشام تلقى قبر الحسين، وروح مصر في قبر الحسين، وانا قلت لك رأيت في جبل من جبال النوبة وجدت عليه قبر، قلت قبري من ده، قال قبر الحسين، وجابوا الحسين عندكم، قالوا عليم، شو يعني عليم؟ قالوا يعني واحد شافه في المنام اني قاعد هنا فبنى له قبة هنا، ويروح يطوفون حوله طايحين القبة دي ويضرعون اليه وندوا، هذه بلوى ما لها حد. وذكرت الجملة الثالثة من هذه الجمل، من هذه الجمل بعد ما قال في الثانية فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، يعني معناها كونوا في غاية الإشراق والإيمان واليقين بأن منهجكم الذي تلقوتموه عن الله ورسوله هو أسعد المناهج وأرقى المناهج وأفضل المناهج وأوفى المناهج وأشمل المناهج وأسعد المناهج إلى يوم القيامة. والله لو رحت على رأس جبل واستمسكت به انك تسعد، لو ما فيه الا انت، لو كنت على رأس جبل صحيح يبعثك الله منافق يناويك يؤذيك، لكن لا يضرك، لا ما يضرك ابدا ما دمت مؤمن بالله واثق ما عنده. قال فاعلموا انه لا اله الا، فاعلموا انما انزل بعلمه. فجميع التشريع اللي عندنا، انا قلت لك ملايين المجلدات التي كتبت لشريعه الاسلام، وأتحداهم إنسهم وجنهم أن يأتوا بعشر معشار ما كتبه الأميون العرب في أعلى درجات التقنين والتشريع والتنظيم عن الله وعن رسوله. لا توجد مشكلة إلا حلها في الكتاب، لا توجد مشكلة أو السنة إلا في كتاب الله وسنة رسوله. يعني إحنا في آخر الزمان، ما هي طيارات وصواريخ، وقال وصلنا القمر وقعدنا عليه، هنا بنصل الزهرة وصلنا كمان بالمطار المريخ وعطارد، ونا بنسكن كل هذه، وقالوا رحنا وقالوا جينا. هل نحن نقص علينا شيء فيما حياتنا الرغيدة وعيشنا السعيد في هذه البلاد؟ ما نقص علينا شيء، متمتعي أكل وشرب من طيبات ما رزق الله عز وجل، ومن نعيم الله في ملابسنا وأولادنا وحريمنا ومنازلنا. هل لو تروح أمريكا ولا تروح لأي بلد يعني بتو أحسن بيتنا؟ لا، صار عندنا من القصور، ولما مسع الله علينا صار عندنا ما ليس عنده. يمكن تمشي في شوارع أي بلد من حتى في الجزيرة العربية تلقى أحسن من لندن، أحسن من شوارع لندن، وأحسن من شوارع الكثير من شوارع أمريكا. أنا ما رحت لذلك، لكن أسمع ناس يقولون. وتمشي وأنت آمن مطمئن في العادة، قبل ما يجون أهل اللي يفجرون وقتلوا الله يزيهم من الأرض، قبل ما يجون وأنت تمشي آمن مطمئن، لا تخاف على ماء ولا تخاف على عياء ولا تخاف على عرض. لو قمت بالله، أنا مرات كثيرة أسافر لحالي أو معي بعض عيال في سيارتي وأنا مطمئن، إذا جاء الليل أميل على كنا، ما أنا خايف إلا إن كان ثعبان والذي وأنا نايم. يعني كان الإنسان في غاية الأمن والطمأنينة عندما كنا يعني مستمسكين 100% بالشريعة. لما ترخينا شوية بدنا نشوف، لما ترخينا في تطبيق الشريعة شوي بدنا نشوف، يطلع لنا اللي يستحق الكلام واللي ما يستحق. وتكلمت الرويبضة، اللي ما تعرف دين ولا تعرف أخلاق، واللي يقول على فاطر السماوات الأرض، عظيم السماوات الأرض، خذوا السماوات الأرض، ملك الأرض، مسكين يقول، ويحطونه يمكن مثقف، ويمكن واحد يقول له ورمت عينه وزير عندكم. والله ما تستبعد، لأن أعداء الإسلام مثل الماء اللي يجري تحت التبن وتحت تحت الأوراق، يتسربون تحتنا ويصلون. والماسونية اليهودية التي استولت على الإعلام العالمي والاقتصاد العالمي لا تفتأ ليله ونهارها لتقريب أرض بلاد الإسلام. وانظر، هل تجد بؤر مرتب في العالم إلا في أرض إسلامية؟ يعني لو رحت إلى دارفور هذه السودان دي، وش يخلي كل دول العالم تكون ضد السودان علشانه؟ هل هو فيهم اللي حصل 20 إعشار ما حصل في فلسطين كل ساعة وكل يوم؟ أمس 14 صاعقة على 14 واحد تقتلهم، وأربعة وكم مرة وكم طفل. قامت الدنيا وتكلمت، كلهم كأنهم ما يسمعون. وتجي في العراق كل ساعة 40 قتيل، 50 قتيل، 30 قتيل. هل كانوا يحلمون بهذا؟ لكن ليش هم بأس بمعاصيهم بسبب سيئاتهم؟ لأن بعضهم سريع ينعك كالغربان وقل رضيت بالبعث رب لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني. هذا جاتك عروبتك وجاتك بعثك، وش عمل لك البعث وش عمل لك العروبة؟ لو أنت مستمسك بدين محمد نجاك ربك وأخرجك من الظلمات إلى النور وأسعدك وجعلك. وضرب الله مثلا قريتان كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. احفظها، لأنها دستور لا ينظر إلى لون ولا إلى جنس ولا إلى قبيل ولا إلى جيل ولا عصر. وما فيه الذي يستمسك بهذا الدين يعكس يسعى، ويقول واحد من الصالحين إني أجد أخلاق تتغير علي أخلاق دابتي إن تغيرت في عبادتي. يعني إن قصرت شوية في سلوكي مع الله حصل لي تقصير، أحس إن الدابة اللي أركبها بدأت تحرن علي، اللي كانت مطمئنة بدأت تحرن علي. وهذا موجود، وهذا أنا ما أقول المسلم خلاص المعصوم من يجيش لا يجي، لكن يقول النبي محمد يا عجبا لأمر المؤمن، كما مر علي قريبا في هذه الآيات القريبة، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد. البارحة سألني سائل وأنا أمشي عن مذهب أهل السنة، ما أدري وش قصده، فلو كان جاكم سؤال هو هذا ذا ما هي مميزات الفرقة الهودي الظاهر؟ ما هي مميزات الفرقة الناجية؟ هل هي ما نحن عليه من تعايش مع المذاهب والتحاور معها، أم أولئك الذين يجاهدون في سبيل الله في كل مكان؟ هذا واحد. ثانيا، ما رأيكم بمن يقول أن حلقات تحفيظ القرآن تنتج الإرهاب؟ السؤال الثاني ما يحتاج لواحد من ينسبه للعلم أن يجاوب عليه. السؤال الثاني هذا هو سؤال بايخ، لكن مع كونه بايخ إنما تسأله دول ومنظمات وبعض الكبار من بعض البلاد العربية والإسلامية، يقول الإرهاب جاء من تحفيظ القرآن الكريم، ولا تستكثر أن تجد الناعقة من بين يديك، ولا تستكثر أن تجد أعدائك وأعداء آبائهم وأعداء دينهم يعني على ينقضون مناهج آبائهم. يا أخي محمد الإرهاب جاي بالدعوة، هذه البلاد كان شبه ميت. حدثت من معاصري الكثيرين في طيبة الطيبة هذه أن كان الحجاج أو الزوار إذا جوا المدينة ما يجرؤ حج يطلع من باب السلام إلا في حراسة من باب الرحمة. يحدث الرجال معاصرين يقولوا أدركنا المدينة وأي واحد يبي يطلع من المسجد من الحجاج يرقبونه، الجبل اللي على طريق المدينة اللي عند الخزان يسمى مقعد نطير، ومقعد نطير ليه؟ لأن كان مطران يجلسون عليه ويصدون أي حج مار عشان يأخذون ما معه في المدينة، ما هو بر عنها يعني 7 كيلو ترى من باب المسجد النبوي إلى 7 كيلو، هذا ماء المطران. وهناك في وادي الصفرة الحامدة وغيرهم في وادي الصفرة والحروب اللي هناك ما يخلي صيدون الحجاج نادر أن يمروا. كنا قلت برا كانت بقال عام 70 هجرية في جريدة المدينة هذه، عام 70 هجرية يعني حوالي 50 سنة أكثر شوي، بأن اللي كان كل واحد حج يجي كفنوا معه الحجاج، إذا جاءوا بأكفنهم معه. تسأل الحاج ليش جبت كفنك؟ يقول عشان أزمزمه يعني أغسله من زمزم. طيب وش غسلته من زمزم؟ عشان إذا تكفنت فيه نرجو أن الله يرحم لي. هما قصد زمزم، إنما عارف إن هذه البلاد كان فيها الداخل مفقود مثل السجن والطالع مولود بسبب إجرام الناس وبعدهم عن شريعة الله. فلما يسر الله الملك عبد العزيز وعاد لها شريعة الإسلام وأقام فيها الحدود والحقوق والتعازير انضبطت، وصار الواحد يمشي بالليل والنهار وحده أو مع جماعة لا يخاف عن شيء إلا من الوحش. ما كان يخطر على البال إن واحد يجي عشان يروح يفجر البيت ولا يجي في مدينة النبي ولا في مكة ويحطون متفجرات عشان يفجرون بها المسلمين. منين جانا ده؟ من تراخينا في تفريغ الشريعة، من تكاسلنا. ما نقول ضرب وحرب، علم. هذه أتحداهم أن يوجد في منهج من مناهج أهل السنة قتل يهودي أو نصراني ذمي، وأتحداهم. والقرآن صريح في سورة التوبة التي نزلت في شوال من السنة 9 من الهجرة، من آخر ما نزل، يقول الله لحبيبه محمد: وإن أحد من المشركين استجارك، مشركين له يهود ونصراني أشد، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، اسمع ثم أبلغه مأمنه. وين يوجد ده؟ في التوراة، في الإنجيل، في شريعة الملاعين اليهود والنصارى والذين أشركوا، هل يوجد عندهم شيء من هذا القبيل؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. إذا جاك يعطيه العلماء النبهة اللي ما هم مغرورين وجهله، العلماء النبهة المثقفين اللي يقول هل المثقفين حقيقيين؟ المثقفين حق أمريكا وحق اللي جاي لنا من كل ما هب ودان، اللي درسوا كتاب ولا درسوا سن، وإنما درسوا نظريات اليهود والنصارى الذين أشركوا في فرد وجماعته، ثروا الجماعة بالجنس وغير الجنس. واحد من هؤلاء اللي يقول عربنا مسكين يتباهى في كتاب ألفه أنه زنى بابن خاله وأنه جردها على السن وسوى بها كذا، يتباهى في كتاب اسمه العذابة ويقول عربنا مسكين. هل تنتظر من هذا وجنسه خير؟ هل تنتظر أنه يحيي موات أرضين؟ هل تنتظر من هذا أن يتسبب في إسعاد الخلق والبشر والعباد؟ لا، ما يسعدهم إلا المؤمنون. المؤمنون هم اللي نفع مثل الغيث الطالع في كل مكان. إذا نزل الأرض طيبة أنبت النبات الطيب، أنبت النبات الطيب. فهذول اللي بهالشكل ما يجيبون، لكن وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. اسمع إلى متى؟ قال قعدوا إلى سنة أو أكثر. أكله وشربه وسكنه وأمنه وطمئنه واحفظه حفظا كاملا من أن يناله، لو مرض عالجه، لو عريان كسيه، كل ما يحتاجه طول ما هو عندك في أمانك وعهدك أن تتولى أمره في كل ما يحتاج. وإذا بعد سنة قال لك والله أنا ما اطمئنت لدينكم، يحرم عليك أن تهينه بعد ما قال لك أنا ما اطمئنت لدينكم ولا أن مؤمن به، أنا ما آمنت بدينكم، رجعوني لأهلي. نقول على الرحب والسعة. يحرم على من يحفظ أن يسيء إليه، يحمل آمن مطمئن، لا تعنيف ولا تعقيد ولا والله أعلم. صلى على نبينا محمد.